بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية. شهوده صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وهو ابن 15 سنة، وسبب تسميتهم هذا الحلف بهذا الاسم ما ذكره ابن إسحاق في سيرته: تداعت قبائل قريش على حلف، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وروى ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح مرسل عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وروى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.